بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. والتثبت فيه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، ائذني له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم والتثبت في ذلك. والمقصود يعني من هذه الترجمة أن الشهادة تكون على الأنساب ومعرفة الأنساب وإلحاق يعني بالنسب، وكذلك الرضاع المستفيض الذي يعني اشتهر وظهر يعني فإنه يعتبر ويعول عليه. وكان هذا معروفا في الجاهلية أنهم كانوا يعني يستضعون يعني من أولادهم من غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد. فإذا هذا من الأشياء المشهورة والمستفيضة عند العرب، وأنهم كانوا يعني يفعلون ذلك في الجاهلية ويفعلون ذلك في الجاهلية. والموت القديم يعني الشهادة على الموت القديم الذي يعني يترتب عليه يعني معرفة صدق خبر أو عدم صدقه، بأن يكون يعني شخص ذكر تاريخ وفاته وبعدين حادثة حصلت بعد وفاته بمدة، فلا يقال أن إضافته إليه تكون صحيحة. فهذا يعني مما تكون فيه الشهادة، يعني بحيث يعني تميز ويعرف المقصود من وراء هذه الشهادة. قال: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرضعتني وأبا سلمة يعني ثويبة، يعني أرضعته وأرضع أبا سلمة الذي هو أبو سلمة الذي هو يعني زوج يعني هند بنت أبي أمية الذي كانت يعني ربيبته يعني زينب بنت أبي سلمة، فكانت يعني زينب يعني لا تحل له من جهتين، من جهة أنها بنت زوجة ومن جهة أنها بنت أخ من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. نعم، وهذا الحديث يعني ذكره في مكان آخر. نعم. والتثبت فيه. والتثبت فيه هذا يرجع إلى الترجمة، يعني باب الشهادة على الأنساب والتثبت فيه، يعني التثبت في ذلك. وهذا يشير فيه إلى الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وهو أنه قال: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة فإن من الرضاعة من المجاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. فهذا يعني يدخل في التثبت يعني في الرضاع. نعم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له. استأذن عليها أفلح يعني فلم تأذن له، وقال إنه عمها من رضاعة وأنها رضعت من زوجته بلبن أخيه فيكون عمها, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذني له, يعني إذني له, يعني هو عمك من الرضاعة. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة ابن حجاج عن الحكم ابن عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي بنت أخي من الرضاعة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببنت حمزة بنت عمه وأنها لا تحل له, وسبب في ذلك أنه يعني أن حمزة أخا لرسول الله من الرضاعة, فتكون ابنته يعني بنت أخ من الرضاعة فلا تحل له. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم فراهيدي البصري عن همام همام بن يحيى العودي البصري عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن جابر بن زيد نعم الأزدي البصري عن ابن عباس نعم فإسناده بصريون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة, فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا عم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة, فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم, إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالرضاع وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة في بيتها فسمعت رجل يستأذن على بيت حفصة, وهذا يشعر بأن البيتين متجاورين لأنها سمعت الاستئذان على بيت جارتها التي هي بجوارها, فيعني قالت أراه فلان عمها من الرضاعة, فقالت إنه يعني رجل يستأذن في بيتك, يعني تقصد بيتها التي تسكنه حفصة, فقال أراه يعني عمها من الرضاعة, فقالت لو كان فلان يعني حيا لكان يعني مثل ذلك, يعني له أن يدخل عليها. قال نعم, إنما الرضاعة من إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة, إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة, يعني فالرجل إذا رضع من امرأة فإن أولادها يكون سواء كان من أزواج متعددين يكون إخوان له من الرضاعة, وكذلك الزوج الذي شرب من لبنه فإنه يكون أباه من الرضاعة, وكذلك يعني جميع يعني أولاده إخوان له من الرضاعة, لأنه على هذه القاعدة وهي أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة, يعني معنى ذلك كله يكون يدخل تحت يعني عموم هذه القاعدة العامة. ولهذا الحافظ بن رجب رحمه الله لما زاد على الأربعين النووية زاد حديث جوامع كان منها يعني هذا الحديث المتعلق بكون الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة, لأن هذا من الأمور العامة ومن جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك نعم مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن نعم عن عائشة رضي الله عنها نعم قال وإسناده مدنيون نعم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة تابعه ابن مهدي عن سفيان ثم ذكر هذا الحديث الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل فقال من هذا قالت إنه أخوها من الرضاعة فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن من الرضاعة يعني فإنما الرضاعة من المجاعة يعني ليس كل رضاعة تكون يعني يثبتها التحريم لأن الكبير إذا رضع من امرأة فإنه لا يحصل التحريم بشربه وإنما يكون التحريم في ما في الطفل الذي يتغذى من اللبن والذي ينبت جسمه ويظهر يعني يصح جسمه من اللبن أما الكبير الذي يأكل الطعام ويأكل اللحمة والشحمة وغير ذلك ثم يعني يشرب يعني من لبن امرأة بأن سواء كان رضع منها أو وضعته في كأس وحلبته وأعطته إياه فإن ذلك لا يفيد شيئا لأن الرضاع الكبير لا يعتبر وإنما الذي يعتبر ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فإنما الرضاعة من المجاعة وهذا إنما يكون في الحولين فإذا كان في الحولين فيعني الذي يتغذى به الطفل ويتغذى باللبن هذا هو الذي يحصل به التحريم والجملة التي ذكرها في الترجمة قال والتثبت فيه يشير إلى ما جاء في هذا الحديث يشير إلى ما جاء في هذا الحديث من قوله انظرنا من إخوانكم من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة نعم قال حدثنا محمد بن كثير نعم عن سفيان سفيان هو الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء هو أشعث بن سليم المحاربي عن أبيه نعم عن مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة نعم وكلهم كوفيون إلا عائشة نعم قال تابعه ابن مهدي عن سفيان ابن مهدي عبد الرحمن المهدي يعني عن سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته وقال الشعبي وقتاده إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة ثم ذكر هذه الترجمة وهي توبة باب قبول باب شهادة القاذف والزاني والسارق والسارق يعني شهادة القاذف والزاني والسارق يعني ومقصود من ذلك إذا تابوا. أما إذا كانوا مصرين على يعني الفعلة القبيحة التي يعني حدوا من أجلها إذا كان أقيم عليهم حد فإن ذلك يعني لا تقبل شهادتهم مع الإصرار ومع العزم والتصميم وعدم التوبة, وإنما تقبل شهادتهم بعد التوبة. إذا تابوا من, من, من الشيء الذي وقعوا فيه فإنها تقبل توبتهم, وأما بدون توبة فإنها لا تقبل لأنهم باقون على, على, على ذنوبهم وعلى إصرارهم, فإنهم والحالة هذه لا تقبل منهم التوبة, لا, لا, لا تقبل شهادتهم يعني إلا بالتوبة. باب شهادة القاذف والسارق. القاذف هو الذي يقذف غيره بالزنا, والزاني الذي يعني يباشر الزنا, والسارق الذي تحصل من السرقة. قال بعده وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا, يعني أن قوله لا تقبل لهم شهادة أبدا ليس مقصود التأبيد الذي يعني لا نهاية له وأنه يستمر, وإنما يعني يكون يعني تأبيد مؤقت ويعني محدد, وذلك بما كان قبل التوبة. أما إذا تاب فإنه تقبل توبته. نعم. وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافع بقذف المغيرة ثم استتابهم, وهذا محل الشاهد قوله جلدهم ثم استتابهم, وقال أن من تاب تقبل شهادته. وجلد هؤلاء الثلاثة لأن النصاب لم يكمل, لأن الشهادة التي تكون فيها يعني يكون فيها إقامة الحد هي أربعة شهود, فإذا حصل أن ذكر يعني أناس أو تكلموا ولم يصل هناك تمام النصاب فإن هؤلاء يعتبرون قذفة, يعني الذين يعني الذين يقولون وهم لم يحصل النصاب الذي به يحد المتهم ويعني وبه يسلم يعني الشاهد. أما إذا لم يحصل إكمال النصاب فالمتهم لا يحد, والذين يعني شهدوا ولم يكن نصاب يقام عليهم الحد. ولهذا جلد عمر رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة الذين هم أبو بكر رضي الله عنه وكذلك أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث. وقال من تاب قبلت شهادته, وهذا هو محل الشاهد يعني شهادة قبول شهادة القاذف إذا تاب. وأما إذا كان يعني مستمرا على يعني الشيء الذي يعني حصل منه فإن الأمر بخلاف ذلك. نعم. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز, يعني هؤلاء عدد يعني عدد كبير أجازوا يعني شهادة القاذف إذا تاب, إذا تاب فأجازوا شهادته يعني كما يعني جاء قبل ذلك عن عمر. وأجازه عبد الله بن عتبة يعني أجازوا شهادة القاذف إذا تاب. نعم. وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير. نعم. وطاووس ومجاهد والشعبي. طاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر والشعبي عامر بن شراحيل وعكرمة مولى بن عباس والزهري محمد مسلم بن عبيد الله ومحارب بن دثار. نعم. وشريح بن الحارث القاضي. نعم. ومعاوية بن قرة. نعم. هؤلاء كلهم أجازوا يعني شهادة القاذف إذا تاب. نعم. وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال أبو الزناد, وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني, الأمر عندنا في المدينة إذا رجع القاذف يعني قذفه واستغفر وتاب فاستغفر ربه قبلت شهادته. قبلت شهادته يعني معناه أنها حصل منه التوبة. نعم. وقال الشعبي وقتاده: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الشعبي وقتاده: إذا أكذب قتاده. نعم. الشعبي وقتاده إذا أكذب نفسه يعني رجع وقال إنه يعني إنه كذب في يعني ما حصل فيعني جلد وقبلت شهادته. ولكن كما هو معلوم الأصل أنها لا تقبل إلا إذا كان تاب. ما يكفي مجرد أنه يعني يكذب نفسه ثم لا يتوب. نعم. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. يقول الثوري: نعم، إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته. إذا جاز العبد إذا جلد، إذا جلد العبد يعني الذي يعني حصل له يعني حد وجلد عليه ثم عتق فإنها تجوز شهادته. لكن كما هو معلوم يعني الأصل هو الشهادة مع التوبة، مع حصول التوبة. نعم. وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وإن استقضي جعل قاضيا فقضاياه يعني جائزة وثابتة. ولكن كما هو معلوم يعني أنه يكون مع التوبة، ليس يعني يحد ثم يعني يبقى على إصراره وعلى ما ارتكبه من الكبيرة مصرا عليه. نعم. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. وقال بعض الناس، ويقصد بذلك الحنفية، يعني أنه لا تجوز شهادة القاذف ولو تاب، لا تجوز ولو تاب. وهذا يعني غير صحيح، لأنه مخالف للاستثناء الذي جاء في الآية، يعني وأن قوله الذين تابوا يرجع يعني إلى الشهادة، ويرجع إلى الفسق، فيزول عنه الفسق ويزول عنه أيضا يعني عدم قبول الشهادة لكونه تاب. فيعني فهم يقولون، قال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف ولو تاب. ثم قال: والبخاري رحمه الله يعني في مواضع عديدة يعبر فيها عن الحنفية ببعض الناس، وقد يعني ذكرتها في الفوائد المنتقاة، ذكرت المواضع التي قال فيها البخاري قال بعض الناس يعني في مكان واحد، وأشرت إلى أماكنها من الصحيح. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، يعني بعض الناس. نعم، يرجع إلى بعض الناس. نعم. فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، يعني إذا حصل الشهود يعني وهم محدودان يعني جاز. ولكن هذا يعني معناه أنه يتناقض مع الكلام السابق أنه يعني لا تجوز يعني شهادة القاذف يعني ولو تاب. نعم. قال: فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. نعم. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة في يعني في رؤية هلال رمضان، يعني وهذا يعني فيه يعني شيء من التناقض مع الكلام السابق. نعم. وكيف تعرف توبته؟ وكيف تعرف توبته؟ هذا من كلام المصنف يعني تابع للترجمة. نعم. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. وكذلك اللي بعده قال: وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. يعني أنه يعني حصل يعني أن الرسول نفى الزاني سنة ونهى عن تكليم كعب بن مالك وصاحبيه يعني حتى نزلت توبته, نزل القرآن بتوبة الله عليهم. والمقصود من ذلك يعني أنه لم يلزمهم شيء أكثر من هذا, يعني ما ألزمهم شيء أكثر من التغريب بالنسبة للزاني مع كونه جلد يعني حيث يكون بكرا. وكذلك أيضا لم يلزم يعني كعب بن مالك وصاحبيه بشيء أكثر من هذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي سرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأنها يعني حسنت حالها ويعني أنها تابت وأنها كانت تأتي وترفع حاجتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد اعتبار التوبة, اعتبار التوبة من من من من, من الزاني إذا أقيم عليه الحد, وأنه إذا تاب تعتبر توبته. أما إذا كان يعني مستمرا على على على ما هو عليه من من الباطل ومحبة الشر وعدم التوبة منه فهذا لا تقبل شهادته. قال حدثنا إسماعيل, إسماعيل بن أبي ويس, عن ابن وهب عبد الله بن وهب, عن يونس بن يزيد الأيلي, وقال الليث الليث بن سعد, حدثني يونس عن ابن شهاب, نعم محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب, عن عروة بن الزبير عن عائشة, نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. عن زيد, عن زيد بن خالد رضي الله عنه, نعم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. يعني هذا لما ذكر فيما مضى أن يعني أن الرسول نفى نفى الزاني الذي هو بكر ويعني وأنه لم يكلم يعني ونهى عن تكليم ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك, ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني فيه ذكر هذا الحكم الذي هو ما يتعلق بالزاني البكر, وهو أنه يجلد يعني مئة جلدة وأنه يغرب يعني مدة سنة. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل, عقيل بن خالد بن عقيل, عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد, قال رحمه الله تعالى باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سالت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم, فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا, قال ألك ولد سواه؟ قال نعم, قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. ثم ذكر هذا الحديث الذي أول ذكر الترجمة وهي يعني عدم الشهادة على الجور وأن الإنسان لا يشهد على جور, وذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان, الشهادة على الجور هي من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، بل الجور يعني ينهى عنه ويحذر منه، وإذا أريد استشهاده على أمر يعني فيه جور فهو لا يشهد ولكنه ينبه ويحذر من الوقوع فيه لما فيه من الخطر يعني على صاحبه في الدنيا والآخرة. فمن استشهد على جور ليس له أن يشهد، وإنما عليه أن ينصح ويوجه ويرشد حتى يتخلص يعني هؤلاء الذين سيقعون في الجور يعني من الشيء الذي من الشيء الذي هموه به وأرادوه. ذكر في حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أمه طلبت من أبيه له بعض الموهبة أن يهب له شيئا، فيعني فحقق ذلك، ولكنها أرادت أن تستوثق من من من من ثبوت الهبة وأنها تختص به ولا يشاركه غيره فيها، فقالت يعني لا أرضى حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليه وقال له إن ما وقال له ما قال، قال ألك يعني ولد يعني غيره؟ وجاء في بعض الروايات قال نعم، قال كلهم أعطيته مثله؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور. وفي بعض الروايات لا أشهد على جور، قال لا تشهدني على جور، وفي بعضها أنه قال لا أشهد على جور. فدل على أن مثل هذا وأن العدل بين الأولاد متعين، وأن تخصيص يعني بعضهم بشيء دون غيره يعني هو يعتبر من الظلم ومن الجور وعدم العدل، وأن ذلك يعني لا يسوغ، بل إن الشهادة لا يجوز المشاركة فيه، يعني بأن يشارك في الشهادة، لأن هذا من قبيل التعاون على الإثم والعدوان. قال عليه الصلاة والسلام لا تشهدني على جور، وفي بعضها قال لا أشهد على جور، وفي بعض الروايات قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عن عبد الله وهو مشهور بلقبه عبدان، وكأن هذا اللقب يعني مأخوذ من الاسم، لأن أحيانا الألقاب تؤخذ من الأسماء، فعبدان مأخوذ من عبد الله، وكذلك عباد أيضا مأخوذ من عبد الله، وكذلك دحيم مأخوذ من عبد الرحمن. نعم. عن عبد الله، عن عبد الله ابن المبارك، عن أبي حيان، لأنه كلهم مروزيون. نعم. عن أبي حيان، عبدان وعبد الله كلهم مروزيان. نعم. عن أبي حيان التيمي، أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي، وهو من طبقة يعني من طبقة متقدمة، من طبقة صغار التابعين، وهو في مثل يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين، وكل منهم اسمه يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد التيمي وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهما في طبقة واحدة. والذين يقال لهم يحيى بن سعيد أربعة، يعني اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، فالذين في الطبقة المتأخرة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، والذين في الطبقة المتأخرة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. نعم. عن الشعبي عن النعمان بن بشير. نعم. وقال أبو حنيفة، والنعمان بن بشير كان من صغار الصحابة، كان من صغار الصحابة، وقد توفي وعمره توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، ولهذا يعني يستدلون به على تحمل الصغير في حال صغره وأداءه في حال كبره، لأنه تحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ومن الحديث المشهور أن الحلال بين والحرام بين، وفيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكان أخذ ذلك وعمره أقل من ثمان سنوات، وأدى ذلك في حال كبره، فقالوا هذا مما يستدل به على تحمل الصغير في حال الصغر وأدائه في حال الكبر، كما أن أيضا الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، مثل ما حصل من أبي سفيان لما كان في الشام مع هرقل، والكلام الذي قاله وأخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا قبل إسلامه، وحدث به بعد يعني حدث بعد إسلامه. نعم. قال وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. يعني هذه يعني رواية أخرى إذا قال يعني لا تشهدني الأولى. الأولى قال لا تشهدني على جور. لا تشهدني على جور. والثانية قال لا أشهد على جور. نعم. أبو حريز هو عبد الله بن الحسين سعيد. سعيد بن عبد الله سعيد ابن الحسين الأزدي. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه أو ثلاثة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وفيه أنه يعني قال عن رسول الله وقال خير, خير, خير الناس أو خير خيركم قرني, خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك عمران هل قال بعد قرنه قرن رسول قرنين أو ثلاثة, وقد جاء عن غيره وأنه اعتبار الثلاثة وأنه يعني قرنه مع قرنين بعده وأنها ليست أربعة قرون القرون فضلة وإنما هي ثلاثة قرون, وهي التي تكاثرت فيها الأحاديث وتعدد فيها الحديث وأنها ثلاثة. فإذا هذا الشك الذي حصل من عمران هل يعني يكون بعد قرنه اثنين وثلاثة وتكون قرون فضلة أربعة, يعني الحد الأدنى الذي هو يعني أنه ذكر اثنين بعد قرنه هذا هو المطابق للروايات المتعددة التي جاءت عنه وعن غيره. ومنها ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس في زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس في زمان فيغزو فئام منهم فيقال انظروا هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم, ثم يأتي بعد ذلك عام زمان يغزو فئام من الناس فيقال انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. فهذه هي القرون الثلاثة الذي جاء ذكرها, لأن يعني القرن الأول رأوا النبي عليه الصلاة والسلام, والقرن الثاني ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا العيون التي رأته, لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عيون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أتباع التابعين رأوا يعني رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة رأوا التابعين الذين رأوا الصحابة. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم قال بعد ذلك وقال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. يخونون ولا يؤتمنون يعني تغلب عليهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة, يعني توجد فيهم الخيانة وتقل فيهم الأمانة. ويشهدون ولا يستشهدون يعني معنى أنهم لا يبالون بالشهادة. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها, وهذا يظهر فيه تعارض بين الحديثين لأن هذا قال يذم الذين يشهدون ويستشهدون وهذا يمدح الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا, خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وقد جمع يعني في ذلك يعني بين الحديثين بأن المقصود يعني الذي المذموم هو الذي يعني يكون يعلم أن صاحب الحق عنده علم بشهادته وبشهادة غيره, وأنه يكون قد اكتفى بشهادة غيره, فيكون يعني عمل هذا لأنه أقدم على شيء وهو لم يطلب بأن يكون مذموما. وأما الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هو أن يكون يعلم بأن فلان عنده عليه حق لفلان ثم لا يعلمه صاحب الحق فيأتي ويخبره, لأنه ليس عنده علم بأن عنده شهادة. أما ذاك عنده علم بأنه عنده شهادة وقد اكتفى بشهادة غيره, وأما هذا فشهد له بحق وهو لا يعلم هذا الشاهد, فجاء حتى يبين بأن عنده علم وأن عنده فصل يعني يكون بين هذين الشخصين, فهذا هو المحمود وهذا هو المذموم. نعم. قال وينذرون ولا يوفون. وينذرون ولا يوفون, يحصل منه النذر ولا يحصل منه الوفاء, يحصل منه النذر ولا يحصل منهم الوفاء, وهذا ذم الذين ينذرون ولا يوفون. وقد جاء بالقرآن مدح الذين يوفون إذا نذروا كما جاء في سورة الإنسان, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. ويظهر فيه مسلما. ويظهر فيه مسلما يعني بسبب يعني انشغالهم بالدنيا والتنعم بها والحرص على يعني المآكل التي تجلب السمن والتي يعني يظهر فيها يعني السمن, فيعني هذا هو المذموم. وأما إذا كان الإنسان حصله السمن يعني طبيعة ولم يحصل منه تعاطي الأسباب التي تؤدي إليه وتوصل إليه فهذا لا يدخل في الذم. قال حدثنا آدم عن شعبة عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي, نصر بن عمران الضبعي هذا هو أبو جمرة, وهو صاحب بن عباس الذي يعني كان عنده أو روى عنه حديث وفاة عبد القيس, حديث وفاة عبد القيس هو الذي رواه عنه أبو جمرة. وأبو جمرة مشهور بكنيته ولهذا يأتي كثيرا بكنيته فيقال أبو جمرة, ومثله أبو حمزة يعني لأن في بعض الرواة أبو حمزة, بل من الرواة الذي رواه عن ابن عباس أبو حمزة, ومن الرواة اللي رواه عن ابن عباس أبو جمرة, وهذا يعني يسمونه المؤتلف والمختلف, يعني يتفق الألفاظ بالرسم وتختلف النقط والشكل, ما تتفق فيه الألفاظ بالرسم ويختلف النقط والشكل, وهنا الاختلاف بالنقط, الرسم واحد ولكن الفرق بالنقط, وأما الشكل فهو مثل ما جاء في عقيل بن خالد بن عقيل فهو بالتصير, وأما جده فهو عقيل وليس عقيل, فيعني فهذا يسمونه المؤتلف والمختلف يعني تتفق يعني ويسمونه مشتبه أيضا تتفق بالرسم وتختلف في النقط والشكل. أما الذي مر يعني يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي, يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي, فهذا يسمونه المتفق والمفترق, أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. عن زهدم بن مضرب. نعم. عن عمران بن حصين. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وهو مثل حديث ابن عمران في أوله, وفيه ذكر ثلاثة القرون بدون شك في رابع. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته, يعني معناه أنهم لا يبالون بالأيمان ولا بالشهادات, فتجده يعني على لسانه الشهادة وعلى لسانه اليمين, يعني اليمين يعني سهل عليه, فيعني فيحصل في بعض الأحيان أن تسبق يمين شهادته، ويحصل في بعض الأحيان أن تسبق شهادته يعني يمينه. ثم ذكر هذا الأثر عن إبراهيم النقي، كان قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد. نعم، كانوا يضربوننا على الشهادة. على الشهادة، على الشهادة والعهد. نعم، على الشهادة والعهد. وجاء يعني في بعض الروايات على اليمين، على اليمين والعهد، والعهد ونحن صغار، يعني معناه يؤدبونهم يعني حتى يحترموا الأيمان، وألا تكون سهلة على ألسنتهم بحيث يعني يسهل عليهم التكلم بها وعدم المبالاة بها. فكانوا يؤدبونهم بأن يضربونهم وهم صغار يعني حتى يحترموا الأيمان والشهادات والعهود، فلا يتساهلون فيها ولا يكون يعني شأنهم عدم المبالاة يعني بهذه الأمور. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن منصور، منصور بن معتمر، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كلهم ثقوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين على نسق. نعم، الذين هم منصور بن معتمر وإبراهيم النخعي وعبيدة بن عمرو السلماني. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لا تلووا ألسنتكم بالشهادة. قال حدثنا نعم ذكر يعني هذه الترجمة باب شهادة الزور. نعم، ما قيل في شهادة الزور. ما قيل في شهادة الزور. شهادة الزور يعني هي أن يعني يشهد بكذب، لأن الكذب زور، وكذلك يعني يحصل منه أن يشهد بالزور. والله تعالى وصف أو ذكر من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. و إشكال بعدين لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، يعني فذكر شهادة الزور، وذكر يعني الآية التي تدل عليها، وهي من صفات عباد الرحمن التي جاءت في آخر سورة الفرقان. وذكر، ولما ذكر الشهادة، شهادة الزور، ذكر ما يقابلها وهو كتمان الشهادة، لأن هذا ذنب وهذا ذنب. يعني هذا يعني شهد بباطل، وهذا كتم الشهادة بحق، وهذا كتم الشهادة بحق، يعني يكون عنده. فكل منهما مذموم، هذا مذموم وقد جاء القرآن بذمه، وهذا مذموم وقد جاء القرآن بذمه. فقال: ولا تكتم الشهادة، وقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال: لا تلووا ألسنتكم بالشهادة. ثم قال يعني لا تلووا، يعني هذا يشير إلى الآية يعني التي في سورة النساء، كن قوانا والذين مقربين يقول الله لبهم فلا تبهوا أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا. فهذا يشير إلى تفسير كلمة تلو اللي جاءت في القرآن. وهذه طريقة البخاري أنه رحمه الله أحيانا يأتي يعني بكلمة من القرآن ويفسرها، لأنها يعني متعلقة بالشهادة. فقال: تلو يعني ألسنتكم بالشهادة، يعني معنى تلو ألسنتكم بالشهادة، يعني بيّن أن هذا اللي الذي جاء في الآية مجمل، قال إنه بالشهادة. نعم، وش معنى الآن تلو ألسنتكم؟ يعني تشهدون زور، يعني معناه تشهدون زور. نعم، اللي اللسان شهادة الزور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير. نعم. أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. أعد النتم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكبائر منها شهادة الزور. ذكر في هذا الحديث أربع من الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس وشهادة الزور وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين يعني هذه أربع من الكبائر، فوليس حصرا للكبائر، الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب ببعض الكبائر، ويجيب بذكر بعض الكبائر، وليس المقصود ذلك الحصر، وإنما هو ذكر يعني جملة منها، وهي من أكبرها أو من الكبائر الكبيرة أو من أكبر الكبائر. شهادة الزور وقتل النفس وعقوق الوالدين والإشراك بالله الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم ذنب عصي الله به، وكل ذنب دونه تحت المشيئة، وأما هو فصاحبه مخلد في النار إلى غير نهاية. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، وأما الشرك فإنه لا يدخل تحت مشيئة الله، بل شاء أن يكون صاحبه مخلدا في النار، يعني لا يدخل تحت مشيئة بمعنى أنه قد يشاء كذا ويشاء كذا، لا، ما في إلا مشيئة واحدة بالنسبة للكافر، وهي أنه خالد مخلد في النار. فذكر هذه الأربع. والكبائر جاء فيها حديث متفرقة متعددة، وقد ألف فيها الذهبي رحمه الله كتابا سماه كتاب الكبائر، وأورد فيه 70 كبيرة من الكبائر، وختمها بكبيرة سب الصحابة رضي الله عنه، ختم كتابه بالكبيرة 70 التي هي كبيرة سب الصحابة. قال: حدثنا عبد الله بن منير عن وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس، يروي عن جده أنس. تابعه غندر هو محمد بن جعفر، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، وبهز بن أسد، وعبد الصمد بن عبد الواحد بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عبد الوارث، نعم، عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري، نعم، عن شعبة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر. قال إيش؟ قال: نعم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال عيسى: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: نعم. وهذا الأسلوب الذي يعني يكون فيه السؤال يتابه بالأول من أجل التنبيه والاستعداد والتهيؤ للشيء الذي يلقى، وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قال أكبر الكبائر كذا وكذا، ولكنه قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر، لأن هذا يجعلهم يتهيئون ويتنبهون ويستعدون لتلقي ما يلقيه عليهم، حيث عرض عليهم وقالوا نعم، فبعد هذا يكون على استعداد لمعرفة يعني هذا الشيء الذي سيلقيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة وكان متكئا يعني كان يعني متكئا معتمد على جنبه فقام يعني وجلس وهذا يدل على يعني اهتمامه بالشهادة شهادة الزور وأن أمرها خطير وذلك لسهولتها على الناس يعني اللي قبلها الكبيرة اللي قبلها هي يعني هي عظيمة وأعظم منها لأن الإشراك بالله هو أعظم ذنب وعقوق الوالدين يعني هذا يعني من أخطر ما يكون ولهذا يجمع الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين بأمر بعبادته والإحسان إلى الوالدين وكذلك لما جاء يعني ذكر الكبائر وسأل ابن مسعود يعني سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعني سألوا عن قال عقوق فأجاب بالإشراك أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله لا وهو خلق هذا في زنا هذا أن تجعل الله ندا وخلقك أن تقتل ولدك حتى يطعم معك لا حديث آخر الذي فيه أن فيه ذكر عقوق الوالدين معطوفا على الشرك بالله عز وجل على كل يعني شهادة الزور أهون من الاثنين ولكن الرسول اهتم بها لسهولتها على الناس ولأن الناس يعني تساهلون بها فأراد أن يبين عظيم شأنها وخطورتها وأن شأنها خطير وأنها عظيم وأن شأنها عظيم فيبتعدون عن الوقوع فيها يعني سواء كان الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بشهادة الزور وبيان خطورتها وكررها حتى أشفق عليه الصحابة وتمنى أنه سكت لما يعني رأوه من التأثر يعني الشديد الذي حصل له وهو يكرر هذا الكلام فإنما فعل ذلك لسهولة الشهادة على الناس فقد يسهل على الإنسان يشهد زور ولكن يشق عليه أن يعق والديه وأن يشرك بالله عز وجل فلهذا عليه الصلاة والسلام يعني عمل هذه الأعمال وقال عمل هذا العمل وقال هذا القول عمل هذا العمل وهو الجلوس بعد الاتكاء وهذا القول الذي هو التكرير تكراره حتى أشفق عليه الصحابة حتى قلنا ليته سكت يعني إشفاقا عليه ومحبة لعدم تأثره ومحبتهم لارتياحه واطمئنانه وسروره وعدم تأثره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أعد الحديث. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا يعني كرر ذلك ثلاث مرات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر ألا أنبئكم وهذا كله يدعى الاهتمام. قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وجاء في بعض الروايات ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور يعني مرة يعني يذكر القول والشهادة ومعلوم أن قول الزور أعم من شهادة الزور لأن شهادة الزور يعني شهادة يعني بشهادة كاذبة زور لكن القول قد يعني يكون يعني شهادة وغير شهادة ولهذا يعني قيل في الظهار إنه منكر من القول وزور. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد عن بشر بن المفضل عن الجريري وسعيد بن ياس الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري هو بن علية إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية قال حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر باب شهادة الأعمى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفتح الله علينا وعليكم. أنتم شيخ كنتم تطلبون حديث ابن مسعود أو عموم الأحاديث الواردة في ذكر العقوق الوالدين وعطفها على على الإشراك بالله. لا مسعود هذا اللي مر ما فيه. لا كنتم تتذكرون حديثا ف ما تذكره. نعم ما ذكر حديث ابن مسعود تريدونه بالذات ولا أي حديث يعني؟ لا لا أي حديث في عطف عقوق الوالدين غير هذا اللي معه. البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نعم هذا منها هذا عطف، لكن يعني الشيء الذي فيه ترتيب مثل ما هنا قال ثم كذا ثم كذا قال إشراك بالله هذا الحديث عبد الله بن عمرو. لا لا هذا نعم هذا يدل على على على المقصود، لكن كان في ذهني في شيء فيه ثم ماذا ثم ماذا، لكن ما تذكر في شيء. قد يكون يعني انه ما في شيء، لكن الذي واضح القرآن الذي كان يجمع بين حقه وحق الوالدين، ونشكر لوالديك وقضى ربك لا تولى الا ايه الوالدين احسانا. نعم في أسئلة لما ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، التوفيق بينه وبين حديث سالم مولى أبي حذيفة، يعني هذا خاص به، هذا يعتبر خاص به، أقول هذا يعتبر خاص به، ويعني وقول الرسول إنما الرضاعة من المجاعة هذه عامة، وهذا حصل في قضية عين معينة لا تتعداها إلى غيره، ولو كان الناس أخذوا بهذا لحصل محاذير لا حد لها، يعني كل امرأة تريد أن تخلص من زوجها تحلب حليب تضع في كاس تطيه وتشربة ثم تقول أنت ابني من الرضاعة. يقول بارك الله فيكم لماذا يعبر البخاري عن الحنفية ببعض الناس؟ لا أدري. إذا أراد كبير السن تقسيم الميراث في حياته ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان يقسم، ولكنه يعطي أولاده من ماله ويعدل بينهم كالمواريث، يعطيهم على قدر الميراث، لذكر مثل حظ الأنثيين. ويعني وأما كونه يقسم الميراث ويعني في حياته يعني ما أعلم شيء يمنعه، لكن الأولى أن لا يفعل ويعطي أولاده على قدر إرثهم. يقول والد أعطى أحد أبنائه أموالا، أعطى شاحنة ودكان للتجارة ولم يعطي بقية أبنائه، مات الوالد فما حكم هذه العطية؟ هل تبطل وتدخل في التركة؟ لا أدري. يقول إذا كان الولد بارا بأبيه وله إخوة غير بررة، فهل يجوز للوالد أن يقدم هذا البار بتخصيص شيء له دون الآخرين الذين ليسوا ببررة؟ إذا كان يحصل له خدمة له وعمل يعني يقوم به له وأعطاه مقابل هذا العمل ما في بأس، أما كونه يعني يعتبر يعني معاملة طيبة وكلامه مع طيب يعني بمجرد هذا يعطيه يعني شيء زائد، نعم إذا كان يخدمه أو يقوم بخدمة الله فيعطيه بسببها. نعم. يقول بالنسبة للقاذف هل يأتي بأربعة شهداء غيره أو هو الرابع ثلاثة هو الرابع؟ أربعة يعني شهود أربعة، فإذا كان الناس ما عرفوا أن فيها أربعة فلا يشهدون، لا يحصل الشهادة وهو لم يكن النصاب، لكن إذا عرفوا أن يعني أن العدد أربعة وأنهم كلهم شاهدوا أو أكثر وشهد منهم أربعة فهذا هو الذي يحصل به المطلوب، وأما القاذف الذي يعني يعتبره واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يخبرون بما عنده، لأن هذا يؤدي إلى جلدهم ولا يحصل مقصود من تلك الشهادة. البخاري رحمه الله قال الشهادة شهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. يقول ما الفرق الشهادة على الأنساب ثم عطف عليه الرضاع المستفيض؟ لأن الرضاع هو شو اسمه المقصود الرضاع المستفيض هو الذي يعني يعول عليه, يعني الذي يستفيض بين الناس وكانوا يعني يعتادونه في الجاهلية. والأنساب يعني كما هو معلوم يعني يشهد بالأنساب ويشهد بالرضاع ويشهد بالموت القديم, لكنه ذكر الاستفاضة يعني وصفا للرضاع لأن هذا هو الذي كانوا يعتادونه في الجاهلية من كونهم يسترضعون يعني أولادهم عند غيرهم, فيكون في ذلك استفاضة ويعول عليها في الحكم, وهي أنها تحرم ما تحرم الولادة. يقول: هل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل في جميع القضايا؟ لا, ليس في جميع القضايا, وإنما في بعض القضايا في البيع والشراء ويعني وغير ذلك. وأما يعني ما يتعلق بالزنا وما يتعلق بكذا لا تشهد النساء في ذلك. يقول: أحسن الله إليك, امرأة عقيم أحبت أن تأخذ طفلا من دار الأيتام وتأكل حبوب تدر اللبن لترضعه, فهل يكون ولدا لها من الرضاعة؟ لا أدري, لكن لو أعطته لقريبة من قراباتها يعني أختها أو بنت أختها أو يعني ما إلى ذلك, هذا هو الذي يتحقق به المطلوب ولا إشكال فيه. يقول: جزاك الله خيرا, خطبت بنتا إلا أن أمي أرضعت أخت هذه البنت, هل تحل لي هذه البنت؟ الأخت التي رضعت من أمك يعني هي أختك, وأما التي ما رضعت من أمك ليست أخت لك, ليس أخت لك. ما الأخت التي يعني رضعت أختها التي رضعت من أمك هي أختك, وأما هذه اللي ما رضعت هذه أجنبية عنك. أثابك الله, ما حكم السكوت عن الشهادة التي تسبب المشاكل؟ إذا طلب إنسان